وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول على مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم.